سماحة الشيخ، هل يشترط لدخول الإسلام معرفة معنى لا إله إلا الله؟ وكيف نرد على من يقول أنه لا بد من اللفظ فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله أعظم الكلام وأفضله، هي العروج الوثقى وهي أحسن حسنات وهي كلمة التقوى. هذه الكلمة لا بد أن ينطق بها بلسانه مع اعتقاد معناها بقلبه، فيقول لا إله إلا الله معتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، لا بد من قول لفظه ومعناها والعمل مقتضاها مدت عليه. أما من قال لفظا ويخالف معناها ومدت عليه فليس بقائل لا إله إلا الله. قال قومه عليه السلام: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد أباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فعلموا معنى لا إله إلا الله، وأن هودا جاءهم يقول اعبد الله لا أشرك به شيئا، ومحمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى لا إله إلا الله، دعا إليها العرب، وفهم العرب من المراد من ذلك، وأن معناها توحيد العبد لله جل وعلا. ولهذا لما يقولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لعجاب. وكفار قريش الجاري يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولكن لما علموا معناها أبوا تكلموا بها. لما حضر باطل وفجأه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاجرك عند الله. كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبا يقول لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لا بد من قول باللسان واعتقاد معناها بالجانب بالقلب والعمق بالجوارح، بأن تكون كل عباد الله جل وعلا دعاؤنا واستغاثتنا واستعانتنا ورجاؤنا وخوف كل الله جل وعلا حقيقة الأمر، إلا إذا قال بلسانه وعمل بها وعلم معناه ومدد عليه. ولهذا كفار قش أبا يقولوها لأن يعلمون أنهم إذا قالوها نقض مذهب الباطل الذي هم عليه من عباد غير الله. ولهذا قال: أجعل الآية إله واحدة إنها لجمع عجاب. في الواجب الدعوة إلى الله أن يبين المدعوين معنى هذه كلمة يأمر باللسان باللسان ويبين معانيها ومدد عليه، وأن تقضي العلم والعام جميعا، وأن الذي تجرد باللسان فقط لا بد من اعتقاد معناها ولم يقضها واعتقاد الكفر من خالفها وأبى عنها. أثابكم الله، نحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامج نور على الدرب. بارك الله فيكم. هذا عبد الله محمد من أبها يقول: ما هي أسباب زيادة ونقصان الإيمان وهل هناك ضوابط لذلك؟ الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكل طاعة لله تزيد إيمانك، تسبيحة والأميدة وتكبير والأحمد لله تزيد إيمانك، وكل معصية قولي وفعل قسم إيمانك، فالأعمال الصالحة تقوي الإيمان. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم الحق. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية، فكل مخالف الشرع فإن تنقص الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتميط الأذى عن الطريق صدقة، فجعل إماتة الأذى عن الطريق صدقة منك عن نفسك. فأي عمل صدق عمل قوي إيمانك، وأي قول سيء ينقص إيمانك. نسأل الله أن يوفق من يحب ويرضى. اللهم أمين وبارك الله فيكم. ننتقل إلى سائل آخر، إحدى الأخوات تسأل تقول: أكثر الأئمة في المساجد في هذا الوقت يستعجلون ولا نستطيع أن نقرأ سورة الفاتحة، وهل نركع أو نكمل قراءة السورة؟ فاتحة الكتاب وركن في أركان الصلاة في حق المأموم بحق الإمام وحق المنفرد، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. أما المنفرد أما المأموم فإن نازل بحقه إن أمكنه قرأ مع قرأها وإلا تحمل الإمام عنه. فإذا مثلا دخل المسبوق وكبر من الركوع وخشي المسبوق وأن لا يدخل الركوع ركع مع الإمام وتحمل الإمام عنه تلك الركعة. نعم، أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذا صالح من أبها يقول: هل من كلمة سماحة الشيخ عبد العزيز تحث وتخاطب فيها أهل القلوب والضمائر الحية وأهل المروءة والنخوة في مساعدة إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهم؟ يجب يا إخواني أن المسلم في هذا الزمان مصاب جلل، مصاب عظيم، شرد قتلوا دمرت بلادهم، بيوتهم، مدارسهم، مساجد مستشفياتهم، طردوا من بلادهم وشردوا منها، وذهبوا عراة لا يملك شيء أبدا في رجم الضعف ومسكنة. ونحن يقول في هذه النعمة الله العظيمة تقلبوا دائما ليلا ونهارا، فواجب الجميع تقول بأنفسهم، وأن يكون هناك توجه إيماني بوضع صندوق خيري يتبرع فيه محسنون ليوصلوا إلى العالم الإسلامي الذي نكب في هذه النكبات. وفقها الله بلدا كبيرا فأمدتهم بكل ممكن، ولكن مع هذا البلد السخيم الدولة فنحن غير معذورين في أن نساعد إخواننا ونجعلهم لهم ونساهم في مساعدتهم بفضل الرحيم. وإلى مدة وفقها الله تحملت عنهم شيء سمعتهم بالعمل وأعطوا مكافأة لأبناء بالدراسة كلها بعد الدولة جزاها الله خير. لكن مع هذا كله فالواجب على الإسلام والخير أن يذهبوا ويجتهدوا ويتبرعوا من أموالهم ليكون صندوقا خيرا إن شاء الله يضمن هذه الأشياء ويضع فيه الناس على قدر استمراراتهم وكرامة ومراتهم وعلو نفوسهم صدقة من أموال لله جل وعلا يرجو من ثواب الله وأجل يتقبل منهم. هل يجوز أداء السنة في محراب الإمام لأن هناك أشخاص يستنكرون ذلك؟ لا مانع أداء السنة سواء أديتها في مكان يصلت به أو انتقلت عن مكان إلى مكان أو وقفت في موقف كل سواء، إنما المستحب لمن صلى نافلة أي صلى فريضة وأرى يصلي النافلة يتخذ مقام مكان آخر، لأن ورد أن البقاع تشهد على من عبد الله بها. فإذا صليت الفرض وأمكنك أن تأخر تقدم تصلي النافلة في غير مكان فريضة فهذا أولى، وإن صليت في محراب الإمام فلا مانع في ذلك. نعم بارك الله فيكم. سؤال آخر أيضا من الأخ محمد يقول أنا عندي مشروع وأشتغل فيه وليس لي رأس مال متوفر، ولكن يتجمع المبلغ كل ما حصلت مبلغ وضعته في هذا المشروع، وبعد سنة كسبت مبلغ من المشروع، هل تكون الزكاة على رأس المال الذي لم يكن مجمع إلا خلال طوال السنة أو على المكسب فقط؟ والله إذا كان رأس المال تملك إذا مضى على رأس المال حول زكي مع ربحه، إذا مضى على رأس المال عندك حول كامل فزكي مع ربحه. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز انتقل إلى عبد الكريم صالح من الجبيل يقول لو حدثتمونا عن الأمانة وأهميتها وحقيقة الأمانة بالنسبة للمسلم. الأمانة خلق أساسي من خلق المسلم من خلق المؤمن، قال الله جل وعلا في حق المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أيها المسلم فالمحافظة على الأمانة على قوة الإيمان، الأمانة بما بينك وبين ربك بأن تعبده وحده لا شريك له وتقصد الدين لله وكما أخذ الميثاق عليك، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذرية وإذ أخذ ربك من آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربهم قالوا بلى شهدنا. فالأمر بينك وبين ربك أن تعبده وحده لا تملك توحيده بأن تعبد أشبه بشيئا وتصف صفات الكمال والجلال وتعتقد أنه خالق وربه وملكه وتصرف في كل خلق ما يشاء بكمال حكمته ورحمته وعدله، وأن تعبده وحده لا شريك له بأن تخص بالدعاء والرجاء والخوف والاستغاثة والذبح والنذر كلها لله جل وعلا، وأن تكون أمين على نفسك فلا توقع بالهلاك ولا تقوى من تهلكة، وأن تكون أمين على أولادك بالتربية والتوجيه والزوج بالرعاية والعشر الحسنة والجيران بالإكرام والعمل بأداء الواجب وتنفيذ الواجب قولا وقتا وإنجازا دون أن يكون عندك توقف، بل تؤدي الأمانة كلها، فإن المسلم يؤدي الأمانة في بيعه وشرائه، فلا غش ولا مكر ولا خداع، ولكن صراحة ووضوح وصدق في القول والعمل. بارك الله فيكم سماحة الشيخ، ونذكر الإخوة بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أم عبد الله من الرياض تقول ما هي الأشياء المعينة على حفظ كتاب الله الكريم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعهدوا هذا القرآن والذي نسي بيده لهو أشد فلتا من الإبل عقليها، فمذاكرته ومدرسة دائم وأبدا في الليل والنهار مما يقوي ثبوته في الصدر يمكنك من تلاوته. ولقد الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من قارئ يعان عليه على قدرته لحفظه وعلى عمل مقتضاه. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول: هل طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين؟ يا أخي، للزوجة حق ولوالدين حق، والعاقل من قام حق الجميع. الزوج زوجة فالإكرام والإحسان والمعروف والسكن والنفقة وعز التعامل معها ورعايتها حق الرعاية، والأبوان لهم حق الإكرام وبر الإحسان والنفقة والمعروف. والعاقل من قام بالجميع فأدى حق الزوجة وأدى حق الوالدين، ولم يسمح للجو بأن يتهم بين النزاع بين الأبوين والزوج والزوجة كما يفعل بعض الناس، يكون إما أن يميل مع الزوجة ضد أبوي أو مع ضد الزوجة. لا تميل مع الزوجة ولا مع ضد الأبوين، بل كن معدل أدى أعطي الأبوين حقهما وأعطي حقها وصم الأذنيك عن سماء قيل وقال تسلم نفسك واطمئن قلبك. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. عبد المجيد محمد يسأل حفظكم الله سؤال يقول: ما حكم الجمع بين صيام الفرض والنافلة؟ يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صيام رمضان ركن، ومحرم وعاشورا ومحرم وعشر الحجة وغيرها سنة، فلا يجوز، لا ينبغي أن نركب صوما عن قضاء ونافلة، نفرد إما النافلة أو الفريضة. أما جعله على أمرين فلا يصف ذلك، لأن الله يقول: إنما الأعمال بالنيات. فنوي بصومك القضاء رمضان أو بصومك النافلة، أما أن تجعل نية الجميع بصيام فهذا لا يصلح. نعم، بارك الله فيكم. سالم محمد من الجبيل يقول: ما هي أسباب الخشوع في الصلاة، وكيف يقطع المصلي الشواغل التي تشغله عن الخشوع؟ اللهم استعان. أسباب الخشوع في الصلاة يرجع إلى تصور العبد الموقف الذي يقف فيه، وأنه إذا كبر صلاته فقد كشف الحجاب بينه وبين ربه وأصبح واقما يدعو ربه يذكر عظمة الله وعلم الله وقدرة الله ورحمته وكمال عدله وحكمته ويستوي على الصراط الكامل، فيدعو ذلك إلى الخشوع والخضوع لله، فيخشع قلبه ويخشع جوارحه، يقول صلى الله عليه وسلم: لو سكن قلب هذا لسكن جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فالخشوع رب الصلاة وروحها. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة هو سبب ثوابها، ولهذا الحديث: إن العبد يصلي الصلاة ما يكون نصها إلا ثلثها إلا ربعها إلا سدسها إلا ثمنها. قال ابن عباس رحمه الله رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. فيا إخواني، يقول الله جل وعلا: قسمت الله بيني وبين الصين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما أسأل. يا أخي مدير الصلاة، فأعظم شأن من تقيم يدي ليدعوك للسكينة والوقار وأداء الصلاة بطمئنة وخشوع قلبي وحضوره. بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بما سأل به الأخ محمد عبد الله، يقول: صلاة المريض على غير طهارة هل يعيد الصلاة؟ المريض إذا كان مريضا لا يزول استعمال الماء ويتيمم، وإن عجز عن الماء وعن استعمال التراب وليس عندهم يعين ولا يقدم ولا شيء وصلى فلا شيء عليه، واتقوا الله ما استطعتم.